بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة على سيد كل صامت وناطق حبيبنا ونبينا وسيدنا الأمين الصادق أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تبعث فيه الخلائق. الأسبوع الماضي كنت قد ألقيت نظرة إجمالية على أهم العناوين وعلى أهم المطالب التي كنا قد تناولناها في دروسنا قبل شهر رمضان، ووصل بنا الكلام إلى ما ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 65 بعد 200، في تعليقه وفي بيانه لما ورد في الحديث الشريف الذي ذكرته لكم فيما سلف من الدروس، والذي رواه صاحب الاحتجاج رحمة الله عليه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في كتابة الشهادة الأولى والثانية والثالثة على كل المخلوقات ابتداء من العرش وانتهاء بأسفل المخلوقات والموجودات مراتبا. والكتابة هذه كانت كتابة خلقية لا كتابة خطية. ذكرت لكم في الدروس الماضية الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبينا آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وهو يتحدث عن بداية خلقته وماذا رأى في السماوات العلى، فقال: إني ما نظرت إلى موضع في السماء بقدر أديم. والمراد هنا بقدر أديم يعني بمقدار الورقة التي تكتب فيها الرسالة، بمقدار الجلد الذي يكتب فيه الرسالة أو يكتب فيه الأمر الذي يريد كتابته. ما نظرت إلى السماء وما نظرت إلى موضع أديم فيها إلا وقد كتب لا إله إلا الله، وفي كل موضع كتب لا إله إلا الله كتب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كل موضع كتب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب علي ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي نفس الرواية قال: رأيت ذلك مكتوبا خلقا لا خطا، كتابة خلقية لا خطية. وإن كان في بعض مظاهر هذه الكتابة على الموجودات في بعض مظاهرها هناك كتابة خطية، وهذا يظهر من بعض الأحاديث الشريفة، وقد ذكرت لك بعضا منها فيما سلف من الدروس. إمام الأمة بخصوص هذا الحديث الشريف رضوان الله تعالى عليه قال هكذا: وأما النكتة العرفانية في كتابة هذه الكلمات على جميع الموجودات من العرش الأعلى إلى منتهى الأراضين، فهي أن حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الألوهية، وهي أصل الوجود وكماله، وكل موجود له حظ من الوجود له حظ من حقيقة الألوهية وظهورها الذي هو حقيقة الخلافة والولاية اللطيفة الإلهية ثابتة على ناصية جميع الكائنات من عوالم الغيب إلى منتهى عالم الشهادة، وتلك اللطيفة الإلهية هي حقيقة الوجود المنبسط والنفس الرحماني والحق المخلوق به الذي هو بعينه باطن الخلافة الختمية والولاية المطلقة العلوية. ومن هذه الجهة كان الشيخ العارف شاه آبادي يقول: إن الشهادة بالولاية منطوية في الشهادة بالرسالة، لأن الولاية هي باطن الرسالة. ويقول الكاتب: إن الشهادتين منطويتان جميعا في الشهادة بالألوهية وفي الشهادة بالرسالة أيضا، الشهادتان الأخريان منطويتان، كما أن في الشهادة بالولاية الشهادتين الأخريين منطويتان، والحمد لله أولا وآخرا. هذا تعليق إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه على الحديث الشريف الذي ذكره شيخنا الطبرسي رحمة الله عليه في كتابه الاحتجاج عن إمامنا الصادق عليه السلام. ومر ذكر الحديث الشريف فيما سلف من الدروس، لا أعيده مرة ثانية. وذكرت أيضا جملة من الأحاديث الشريفة التي تساوق هذا الحديث في المعنى فيما مر من الدروس. في هذه الليلة أبين مقاصد إمام الأمة بحسب ما يسمح به المقام بتناول هذه العبارات وبيان معانيها. قال: قدست نفسه الذاتية. وأما النكتة العرفانية، والمراد من كلمة النكتة بحسب المعنى اللغوي النكتة الشيء الذي يتميز عن غيره، إذا كان هناك سواد وفيه نقطة بيضاء فيه بياض، هذا البياض يقال له نقطة في هذا السواد باعتبار أنه مميز عن السواد، أو بالعكس إذا كان هناك بياض وفيه نقطة سوداء فيه سواد يقال لهذا السواد نقطة في هذا البياض. النقطة في اللغة الشيء المميز عن غيره، الشيء الذي يتميز عن غيره يقال له نقطة. والمعروف في اصطلاح علمائنا في كلام علمائنا يستعملون هذه العبارة للدقائق العلمية لللطائف العلمية، حينما يقال النقطة في المطلب العلمي الفلاني كذا وكذا، مراد من النقطة هنا الدقيقة العلمية اللطيفة العلمية في هذا المبحث، المسألة التي تحتاج إلى تمعن، تحتاج إلى التفات، وتحتاج إلى انتباه، لأن الفائدة ولأن الحكمة ولأن السر يكون قد تجمع فيها. مقصود الإمام هو هذا المعنى. وأما النكتة العرفانية هناك نكتة عرفانية، وأما العرفانية فنسبة إلى العرفان، والمراد منه المعرفة على وجهها الأكمل، المعرفة على وجهها الحقيقي. حقيقة المعرفة هي التي يعبر عنها بالعرفان. وأما النكتة العرفانية في كتابة هذه الكلمات، الشهادة الأولى، الثانية، الثالثة. وأما النكتة العرفانية في كتابة هذه الكلمات على جميع الموجودات، على جميع الموجودات في عالم الخلق الثاني. فيما سلف تحدثنا أن عوالم الوجود تنقسم إلى عالمين، عالم الخلق الأول وعالم الخلق الثاني. عالم الخلق الأول حقائق أهل البيت المقدسة التي خلقت قبل هذا الخلق، وعالم الخلق الثاني سائر الموجودات، سائر المخلوقات، من العقول، من النفوس، من الملائكة، من الأرواح، من الأجساد، سائر الموجودات، سواء التي معنوية حقيقتها أو مادية أو برزخية، بين المادة والمعنى. حقائق هذه المخلوقات منها ما هو معنوي محض، منها ما هو مادي محض، ومنها ما هو برزخي بين المادة والمعنى. مراد هنا في كتابة هذه الكلمات على جميع الموجودات، الموجودات التي هي في مستوى عالم الخلق الثاني، باعتبار أن عالم الخلق الأول هو العالم الذي استقرت فيه الحقائق القدسية الأولى، والتي قد يعبر عنها بالصادر الأول في عبارات الفلاسفة، في عبارات العرفاء، بالصادر الأول، بالمخلوق الأول، بالنور الأول، وهكذا. والإشارة إليه في الأحاديث الشريفة: أول ما خلق الله نوري، وهذه المعاني فيما سلف تحدثنا عنها. وأما النكتة العرفانية في كتابة هذه الكلمات على جميع الموجودات، قلت المراد من جميع الموجودات في عالم الخلق الثاني، من العرش الأعلى باعتبار أشرف المخلوقات بحسب ما يظهر من لسان كثير من الأحاديث الشريفة المروية عن النبي وعن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أشرف المخلوقات في عالم الخلق الثاني العرش. والعرش في أحاديثنا إنما هو مظهر نورية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. على جميع الموجودات من العرش الأعلى إلى منتهى الأراضين. منتهى الأراضين ليس المراد هنا الأرض هذه التي نعيش فيها، منتهى الأراضين باعتبار أن هناك تقسيم لهذه العوالم، هناك عوالم علوية يصطلح عليها السماوات، وهناك عوالم سفلية يصطلح عليها الأراضون. المراد من الأراضين هنا العوالم السفلية، ومن جملة العوالم السفلية عالم الطبيعة. وعالم الطبيعة ليس هو أسفل هذه العوالم، هناك عوالم أسفل من عالم الطبيعة. مقصود منتهى الأراضين يعني جميع العوالم السفلية، من العرش الأعلى باعتبار أن العرش أشرف المخلوقات في العوالم العلوية. منتهى الأراضين يعني إلى أسفل السافلين، إلى أسفل العوالم السفلية. ليس المراد هنا منتهى الأراضين يعني المراد منها هذه الأرض، ولذلك الإشارة في الأحاديث الشريفة إلى سبع أراضين. مراد من سبع أراضين يعني إشارة إلى العوالم السفلية. اصطلاح الأرض هنا وعالمنا هذا، هذا العالم الطبيعي الذي نعيش فيه، عالم الطبيعة، عالم الشهادة الظاهر، هذا من أوائل العوالم السفلية. وإلا هناك عوالم أسفل، وأسفل مراتب العوالم السفلية عالم الهيولة. رتبة الهيولة هي هذه أسفل المراتب. هيولة كلمة لاتينية مصطلح معروف بين الفلاسفة، استعمله اليونانيون وبقي هذا الاستعمال لهذا الاصطلاح مراد منه أسفل المراتب، والتي هكذا يعرفونها مراد من الهيولة هي غاية عدم الفعلية وغاية تمام الانفعال، غاية عدم الفعلية وتمام الانفعال. تمام الانفعال يكون من خصائص هذه الرتبة، وعدم الفعلية يكون من خصائص هذه الرتبة، باعتبار كل رتبة من رتب الموجودة فيها نسبة من الفعلية فيها نسبة من الانفعالية. الآن ليس الحديث عن هذه القضية، لكن كل موجود من هذه الموجودات فيه نسبة من الفعلية فيه نسبة من الانفعالية، وكلما اقترب الموجود إلى دائرة القرب الإلهي كلما علت فيه نسبة الفعلية وقلت فيه نسبة الانفعال، وكلما ابتعد المخلوق عن دائرة القرب الإلهي كلما ظهر فيه الانفعال واضحا وكلما اختفت فيه الفعلية، وهكذا إلى أسفل رتبة من هذه الرتب وهي رتبة الهيولة التي تنعدم فيها الفعلية ويظهر فيها الانفعال في أكمل مراتبه وفي أعلى درجاته. وأما النكتة العرفانية في كتابة هذه الكلمات على جميع الموجودات من العرش الأعلى إلى منتهى الأراضين، قلت إلى منتهى الأراضين إلى منتهى العوالم السفلية طرة، فهي النكتة في هذه القضية وهي أن هذه الكلمات كتبت على كل هذه الموجودات، فهي النكتة هنا والسر هنا، فهي أن حقيقة خلافة والولاية هي ظهور الألوهية، والمراد من الخلافة هنا والولاية لا بهذا المعنى المحدود الذي قد يتبادر إلى أذهان البعض، وهو معنى إني جاعلك في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، مراد الخلافة هنا والولاية لا بهذا المعنى، إني جاعل في الأرض خليفة هذا مظهر من المظاهر النازلة للخلافة التي أشار إليها إمام الأمة. المراد من الخلافة هنا التي يتحدث عنها إمام الأمة الخلافة الكلية، المراد من الولاية هنا الولاية الكلية، ليس الولاية التي نقسمها إلى ولاية تكوينية وولاية تشريعية. الولاية التكوينية والولاية التشريعية على اختلاف مراتبها هي من مظاهر هذه الخلافة، هي من مظاهر هذه الولاية. الخلافة والولاية التي يتحدث عنها إمام الأمة هنا الخلافة الكبرى والولاية الكبرى، وسائر مراتب الخلافة سائر مراتب الولاية التي تظهر على يد الأنبياء على يد الأولياء على يد الأوصياء، سائر مظاهر هذه الخلافة وخلافة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي مظاهر هذه الخلافة الكبرى التي يكون الحديث عنها في هذا البيان وفي هذا التبيان الذي نحن بصدد شرحه. فهي أن حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الألوهية، وكلمة الولاية لها قراءة الولاية ولها قراءة الولاية، والولاية هنا أنسب المعنى، وإن كان هذه المسألة تحتاج إلى بيان لغوي لست بصدد ذكره، ربما تسمعني في الدروس كثيرا ما أقول الولاية بفتح الواو، هناك قراءة الولاية، ومن اللغويين من قال أن الولاية والولاية بمعنى واحد، إنما الكسر هنا والفتح هنا، الكسر والفتح هنا من جهة تعدد اللغات في هذه الكلمة ولاية، وهذا قول وقول آخر يظهر من تتبع الأحاديث من تتبع كلمات العرب أن هناك فارق بين كلمة الولاية وبين كلمة الولاية حتى في الاستعمال القرآني، والذي يظهر أن كلمة الولاية يمكن أن تنسب إلى الظالم فنقول ولاية الظالم، أما كلمة الولاية بفتح الواو لا تنسب إلى الظالم، هنالك الولاية لله. لله الحق. الولاية مفتوحة تكون منسوبة إلى الله، منسوبة إلى أوليائها. أما الولاية المكسورة يمكن أن تنسب إلى الله وتنسب إلى أوليائه، ويمكن أن تنسب إلى الظالم أيضا، يمكن أن تنسب إلى الفاجر. ومن هنا هناك باب في فقهنا ولاية الظالمين ومسألة العمل والدخول في هذه ولاية الظالمين، لا ولاية الظالمين. الولاية لله لأوليائه، والولاية بكسر الواو تكون لله ولأوليائه، وتكون كذلك للظالمين أيضا يصح إطلاقها. أنا لا أريد الدخول في هذا البحث اللغوي، ربما أتناوله في وقت آخر. فهي أن حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الألوهية. الحديث هنا عن الخلافة الكلية، كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، ثم بعد ذلك خلق الحقائق الأولى. هذه الحقائق الأولى التي خلقها والتي تجلت فيها أسماء الله، تجلت فيها صفات الله، هي هذه الخليفة الحقيقية لله. الخلافة الحقيقية هنا، الله سبحانه وتعالى استخلف هذه الذوات، هذه الحقائق استخلفها، فأشرقت في هذه الذوات أنواره، تجلت أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى. وبأسمائك التي ملأت ذا حميل الذي يستحب قراءته في هذه الليلة، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، أركان كل شيء في عالم الخلق الثاني، هذه الأسماء التي كانت خليفة للباري سبحانه وتعالى على سائر هذه الموجودات، كما في الرواية التي ذكرتها لك مرارا في الدروس الماضية في المجالس الماضية، رواية محمد بن سنان. رواية محمد بن سنان تتحدث عن معنى الخلافة هنا الذي نحن بصدده، حينما قال محمد بن سنان الرواية في الكاف الشريف: كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة، يعني الإمام الجواد عليه السلام، فقال لي يا محمد، مخاطبا محمد بن سنان: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته. ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة صلوات الله عليهم، فمكثوا ألف دار، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها، وأجرى طاعتهم عليها، وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، يحلون ما يشاءون يحرمون ما يشاءون، ليس فقط في الجنبة التشريعية، حتى في الجنبة التكونية. الحديث هنا عن أصل الخلقة، التحليل والتحريم هنا ليس فقط في الجانب التشريعي، مراد من التحليل والتحريم إجراء القوانين والسنن. هناك قوانين وسنن تكوينية، هناك قوانين وسنن تحكم هذا الوجود، هناك قوانين وسنن تحكم سيرة الإنسان السلوكية، الجانب التشريعي في حياة الإنسان. الرواية هنا تتحدث عن حالة التكوين، ومسألة التشريع مسألة فرعية هي. فأشهدهم خلقها، وأجرى طاعتهم عليها، وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، وما يشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال له: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، من تأخر عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. الرواية صريحة واضحة في معنى هذه الخلافة، إمام الأمة هنا حينما يتحدث عن الخلافة بهذا المعنى، وأن هذه الخلافة هي ظهور الألوهية، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، الآية 84 من سورة الزخرف، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو هذا معنى ظهور الألوهية. لاحظوا السماء هنا ما قال السماوات، السماء هنا عنوان للعوالم العلوية، والأرض هنا عنوان للعوالم السفلية، يعني وهو الذي في العوالم العلوية إله، وهو الذي في العوالم السفلية إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهذا معنى ظهور الألوهية في العوالم العلوية وفي العوالم السفلية. أما أن هذه الألوهية كيف ظهرت؟ ظهرت بمقام الخلافة والولاية. مقام الخلافة والولاية مقام من؟ مقام الحقيقة الختمية، مقام الحقيقة العلوية، وهذا مقام الخلافة والولاية. والمراد من الخلافة الكلية ومن خلافة أهل البيت للباري سبحانه وتعالى بهذا المدلول وبهذه الدلالة وبهذا المعنى. نعم، هذا المطلب بحاجة إلى تفصيل أكثر. إمام الأمة أفرد كتابا خاصا ورسالة خاصة في هذا المعنى. مصباح الهداية في حقيقة الخلافة والولاية، مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، أصل هذه الرسالة، جوهر هذا الكتاب، جوهر المباحث المذكورة في هذه الرسالة الشريفة تدور حول هذا المعنى، تدور حول معنى الخلافة الكبرى، حول معنى الولاية الكبرى. مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية يعني إلى الخلافة الكبرى، إلى الولاية الكبرى، إلى المعنى الذي نحن الآن بصدد الحديث عنه. هناك فصل الكلام وبين كثيرا من الأسرار التي تتعلق بهذا المبحث. إذا وثقنا بعد إتمام دروسنا في كتاب الآداب المعنوية، ربما تناولنا المعاني المذكورة في ذلك الكتاب أو في غيره من كتب إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. فهي أن حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الألوهية. هذه الخلافة والولاية التي نتحدث عنها هنا هي ظهور الألوهية، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. انتبهوا إلى الكلمات الدقيقة في هذا الدعاء الشريف، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، لكل موجود ماديا كان أم معنويا أم برزخيا له أركان. أركان يعني مقومات الوجود، كل موجود له مقومات، مقومات هذا الوجود هي أركانه. وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، كل شيء، كل شيء هنا، هذه كلية هنا تشير إلى كل الموجودات المادية المعنوية والبرزخية، بين المادة والمعنى، ولها أركان، وأسماؤك هي التي ملأت أركان هذه الحقائق وهذه الموجودة. وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. بنور وجهك الذي أضاء له، المراد من الضوئية هنا، المراد من النورية هنا، النورية بالمعنى الأتم، نورية الوجود، لا هذه النورية الحسية. هذا النور الحسي هذا أسفل مراتب النور، للنور مراتب، أسفل مراتب النور هذا النور الحسي. وأما المراد من النورية هنا هو بنور وجهك الذي هو هذا النور يستنير بنور وجهه، وهذا النور نوريته من أين جاء؟ المراد من النورية هنا. ولذلك هذه المعاني، هذه المعاني إذا أردنا أن نتعامل معها بالمنظار الحسي لا نستأنس بقيمة هذه المعاني. ولذلك العرفاء أهل المعرفة يقولون أنه من المقدمات التي يحتاجها الذي يريد دراسة هذه المطالب، يحتاج إلى دراسة الفلسفة لأي شيء، لأن الفلسفة تروض ذهن الإنسان على الاستئناس بالمعاني العقلية. الفائدة هنا حينما تكون الفلسفة مقدمة لدراسة العرفان، وإلا لا يوجد هناك توافق بين أقوال الفلاسفة وبين أقوال العرفاء. العرفاء لهم ذوقهم الخاص، الفلاسفة لهم ذوقهم الخاص. الفلاسفة لهم منطق، قواعد، بديهيات، أسس على أساسها تتكامل نظرياتهم الفلسفية. العرفاء أيضا لهم مقدمات ومنطق وقواعد وبديهيات وأسس على أساسها تتكامل النظريات العرفانية. لكن من فوائد الفلسفة أنها تكون بابا ومفتاحا ومعينا على الاستئناس بالمعاني غير الحسية، لأنه في الغالب حينما يقال النور أو حينما يتذكر الإنسان المعاني النورية تتبادر إلى ذهنه المعاني الحسية للنور، والحال أن هذا المعنى الحسي للنور في أسفل مراتب الأنوار. هو هذا النور اكتسب نوريته من نور وجهك الذي أضاء له كل شيء. النورية الحقيقية نورية الإيجاد، النورية الحقيقية نورية الوجود. الآن حينما يخمد هذا الضوء وحينما يخمد هذا النور لا تخمد حقائق الموجودات القائمة، حقائق الموجودات القائمة قائمة بنور وجود الباري سبحانه وتعالى. هذا النور الحسي يعيننا في الكشف عن مظاهر بعض الأشياء، وإلا نور الوجود الإلهي هو الذي يوجد حقائق هذه الأشياء، وهو الذي يحيط بحقائق هذه الأشياء. وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. وهذه الأسماء حينما وردت بهذا الترتيب لم تأتي جزافا. وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس، أي أن حقيقة النور أنت. هناك وجه الباري وهناك نورية وجه الباري، ذات أضاءت هذه المخلوقات، لكن حقيقة النور في أصلها في عمق معناها حقيقة النور الذات الإلهية المقدسة. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، إشارة إلى الإحاطة بكل العوالم العلوية والسفلية. يا أول الأولين، أول الأولين في مراتب الوجود وفي كل أنواع المراتب، وآخر الآخرين أيضا في مراتب الوجود وفي كل أنواع المراتب. هو المحيط، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن. وهذه المعاني تتجلى في حقيقة الخلافة الكبرى، في حقيقة الولاية العلوية، مقام الختمية، مقام الولاية العلوية الذي هو مقام الخلافة الحقيقي الذي يتحدث عنه إمام الأمة في هذا البيان الذي بين أيدينا. وأما النكتة العرفانية في كتابة هذه الكلمات على جميع الموجودات من العرش الأعلى إلى منتهى الأراضين، فهي أن حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الألوهية، ثم ماذا؟ وهي أصل الوجود وكماله، أصل الوجود في عالم الخلق الثاني. قلت هناك عالم الخلق الأول الله كان ولم يكن معه شيء، ثم خلقهم صلوات الله عليهم وما خلق شيئا آخر، ثم خلق سائر الموجودات، وهي أصل الوجود وكماله في عالم الخلق الثاني. لأن عالم الخلق الثاني إنما اشتق وجوده من نوريتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهي أن حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الألوهية، وهي أصل الوجود وكماله. أصل الوجود هذا المعنى فيما سلف تحدثنا عنه، وكيف أن هذه المخلوقات في أصلها مشتقة من نوريتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال أصل الوجود وكماله. أما ما المراد من كمال الوجود؟ يعني هذه الخلافة الإلهية الكبرى والتي هي ظهور الإلهية هي أصل الوجود، لأن الباري حينما خلق خليفته الأول، حينما خلق خليفته الأكبر اشتق من نوريته. الروايات التي مر ذكرها فيما سلف، أول ما خلق الله نوري، ومن نوره خلق العرش، ومن نور علي خلق الملائكة، وفي بعض الروايات خلق الكرسي، ومن نور علي خلق الكرسي في بعض الروايات، في روايات أخرى. وهنا الروايات حينما تأتي أنه من نور علي خلق الكرسي، من نوره خلقت الملائكة، لا على سبيل الاختلاف في الرواية، الاختلاف في معاني الرواية، وإنما كل رواية ناظرة إلى حيثية من الحيثية، لا يعني أنه من نور النبي فقط خلق الحاج، وإنما هنا المنظور في هذه الرواية أو في الرواية الثانية أو الثالثة وهكذا، المنظور في كل رواية إلى حيثية من الحيثيات، المعنى مأخوذ بلحاظ معين من اللحاظة لا بكل اللحاظة. من هنا جاءت هذه الرواية تقول من نوره خلق الكرسي، من نوره خلقت الملائكة، ومن نور الصديقة الكبرى خلقت السماوات والأرض، ومن نور الحسن خلق الشمس والقمر، ومن نور الحسين خلقت الجنة والحور العين. ولا يعني أن هذه الرواية جاءت على نحو التحديد، قلت في روايات أخرى هناك مراتب ومصاديق من المخلوقات خلقت من أنوارهم ذكرت في روايات أخرى، إنما في كل رواية هناك منظور معين، هناك لحاظ معين، هناك حيثية معينة أخذت، ولولا الحيثيات لبطلت الحكمة. أصلا المعاني العقلية والمعاني المعنوية، الأبعاد المأخوذة في علم الفلسفة أو في علم العرفان أو في سائر العلوم المعنوية والعقلية مبنية على الحيثيات المختلفة، ولولا هذه الحيثيات المختلفة لبطلت القواعد الحكمية. ولذلك مرة تؤخذ هذه المسألة بهذا اللحاظ فتوضع لها قاعدة ويوضع لها معنى وتعريف وقانون، ونفس المسألة تؤخذ بلحاظ ثاني يوضع لها قاعدة وقانون آخر. وهذا لا يعني أن هنا قد وقع التناقض، التناقض يقع إذا كان الاختلاف من جهة واحدة من حيثية واحدة، أما إذا كان الكلام في أكثر من حيثية في حيثيات مختلفة لا يقع التضاد، لا يقع التناقض. ولذلك يقولون لولا الحيثيات لبطلت الحكمة، لأنه إذا أخذنا المسائل الحكمية من جهة واحدة سنقع في التناقض والتضاد، وحينئذ تبطل القواعد الحكمية. لكن لأن المسائل مأخوذة بلحاظات وحيثيات مختلفة، وهذا معنى قولهم المشهور أنه لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. وهي أصل الوجود وكمال، هذه الخلافة الكبرى أصل الوجود، بينا معناه بشكل إجمالي وفيما سلف كان الحديث عن هذا المعنى. أما ما المراد من كماله، أنها كمال، المراد من كمال الموجود هي في أصل وجود الأشياء ظاهرة وظاهرة في كمال الموجود. الموجودات كل موجود في حد نفسه كامل من جهة التكوين، في حد نفسه من جهة نفسه، لا بالقياس إلى ما فوقه من المراتب، وإنما في حد نفسه كل مخلوق وكل موجود من الموجودات في حد نفسه كامل. هذا الكمال الذي يظهر في المخلوق في حد نفسه، وهذا أيضا مظهر من مظاهر الولاية، وهذا معنى قبول هذا المخلوق للولاية، لأنه كل مخلوق لم يقبل الولاية أصلا لم يخلق، ومعنى أن هذا المخلوق قبل الولاية، المراد من قبول الولاية في الخلق وفي أصل الوجود هو كمال كل مخلوق من حيث نفسه، كل مخلوق من حيث نفسه له رتبة من الكمال، كل المخلوقات ليست متكاملة بالقياس للكمال المطلق، بالقياس للكمال المطلق كل الموجودات هي في حالة نقص، بالقياس إلى الكمال الإلهي المطلق، الكمال الذاتي أو الكمال الذي تجلى في أهل البيت. كمال الباري أين تجلى؟ تجلى في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الموجودات ضرة بالقياس إلى الكمال المطلق ناقص، لكن هناك كمال نسبي، هناك جمال نسبي. كل مخلوق من حيث هو جميل في نفسه، من حيث هو كامل في نفسه، وبالقياس إلى ما فوقه يكون ناقص. المراد من أن هذه الخلافة أصل الوجود، تحدثنا أن هذه الموجودات اشتق وجودها من نوريتهم عليه السلام. أما أن هذه الخلافة كمال موجود من هذه الجهة، كل مخلوق من حيث نفسه كامل، من حيث خصائصه هو كامل من جهة التكوين، وهذا هو عنوان قبول هذا المخلوق للولاية. لكن كل مخلوق قبل الولاية بحسبه، ولذلك لكل مخلوق كمال بحسبه، فكل كمال في كل مخلوق بحسبه هو بمقدار قبول الولاية الإلهية الظاهرة في الخليفة الأول أيضا بحسب ذلك المخلوق. هذا من جهة الكمال التكويني في أصل الخلق وفي أصل تكوين الخصائص التكوينية الظاهرة في كل مخلوق. هناك كمال آخر، كمال في ترقي هذه الموجودات في سيرها إلى الله غير الكمال الشرعي. هناك كمال شرعي، وهذا الكمال الشرعي هو سيرة الإنسان سلوك، هذا نوع من الكمال، وهذا قوامه أيضا ولايتهم عليه السلام، وأشهد أن الدين دينه، هذا كماله. كمال هذا الدين هو في ولايتهم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. الحديث هنا عن كمال الوجود، عن كمال الوجود من الجنبة التكوينية. في الجنبة التكوينية قل كل مخلوق له كمال من حيث نفسه، ولذلك الآن كل مخلوق من الحيوانات، من النباتات، من بني البشر، ومن سائر الجمادات الأخرى، كل المخلوقات، كل مخلوق من حيث نفسه فيه جمال الخلقية، من حيث نفسه لا بالقياس إلى غيره، كل مخلوق من حيث نفسه فيه جمال الخلقية، فيه كمال الخلقية، وجاء وفقا للحكمة. يعني يمكن أن نقول أنه يوجد هناك مخلوق لم يأتي وفقا للحكمة الإلهية، يمكن أن يكون هذا، حينئذ يكون خروج عن القدرة الإلهية. كل مخلوق جاء وفقا للحكمة الإلهية، والحكمة الإلهية لا تأتي إلا بالجميل ولا تأتي إلا بالكامل، لكن كل بحسبه مع حفظ المقامات. ولذلك كل المعاني العرفانية، كل المعاني العرفانية التي تذكر لأهل البيت عليهم السلام أو لأوليائهم أو لسائر المخلوقات، هذه المعاني لا يصح تصورها بالشكل الأثام إلا مع ملاحظة هذه القضية، مع ملاحظة حفظ المقامات. ولذلك هذه العبارة يكررها العرفاء دائما، يقولون المرتبة الفلانية لأهل البيت عليهم السلام أو لأوليائهم مع حفظ المقامات، مع مقام كل مخلوق بمعنى، لكل مخلوق مقام مع حفظ المقامات. على أي حال لا أريد دخول في هذه القضية، وإنما الكلام جرى الكلام وصلنا إلى هذه المسألة. قلت الكمال المقصود هنا كمال الموجود من حيث نفسه، وهذا عنوان قبول لهذه الولاية التي ظهرت في الخليفة الأكبر، في ولاية الخليفة الأكبر في الحقيقة الختمية، في الحقيقة العلوية. وهناك كمال آخر، هذه الموجودات كلها في سير إلى الله، هذا التكامل في سير الموجودات إلى الله، السير التكويني، السير في مراتب الوجود. يمكن أن أقرب المعنى ما يعبر عنه الصوفية بنظرية العشق الإلهي، أن هذه المخلوقات كلها عاشقة لله، وكلها تسير باتجاه الله يسيرها العشق، لأن الصوفية يبنون حقائق الوجود ونظام الوجود والترابط بين الموجودات وبين المخلوقات وبين الله، إنما هو على أساس العشق النافذ في هذه المخلوقات. لا نريد الدخول في هذه المسألة، لكن أردت أن أقرب المعنى. كل هذه المخلوقات هي في سير إلى الله. في سيرها هذا هناك مراتب تكاملية، تكامل هذه المخلوقات في سيرها إلى الله من الجهة التكوينية، أيضا بحكم قبولها لهذه الولاية، بحكم قبول هذه الولاية. الكلام ليس عن الجانب التشريعي، الجانب التشريعي كما قلت قبل قليل أيضا هو من شؤونات الوجود، من شؤونات الموجود بعبارة أدق. الجانب التشريعي في حياة الإنسان من شؤونات الموجود، الكلام هنا عن كمال الوجود. وفي الجانب التشريعي هناك التكامل للإنسان، وإنما نحن نسعى في طريق المعرفة، ويسعى أهل المعرفة ويسعى الأولياء والأنبياء والشرائع جاءت بأي شيء لإيجاد التكامل في هذا الإنسان من طريق الشرائع. لكن الجانب التشريعي من شؤونات الموجود، الحديث هنا عن الوجود وهي أصل الوجود وكماله. قلت كمال الوجود من هذه الجهة، من جهة أن كل موجود من حيث نفسه هو متكامل، ومن جهة ثانية أن هذه الموجودات هي في سير إلى الله. التكامل الذي يظهر في هذه الموجودة سواء من حيث نفسها أو سواء في سيرها إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أي شيء هذه اللام هنا؟ لام الملك. إنا لله، هذه لام الملك، يعني إنا ملك لله وإنا إليه، هذه إلى تشير إلى الغاية. هذه العبارة فيها معنى الملكية وفيها معنى الغاية، فيها معنى الهدف، فيها معنى النهاية. إلى ماذا تفيد؟ تفيد الانتهاء. حرف إلى هذه اللام بالنتيجة هذه الحروف تعطي معنى، والحروف معانيها نسبية كما تعرف ذلك، والمعاني النسبية لا تتقوم إلا بالطرفين. إنا لله معنى الملكية هنا يتحقق بين العبد والمالك، أنت المالك وأنا المملوك، أنت الرب وأنا المربوب. الملكية هنا بينها بين الطرفين، بين طرف المملوك وبين طرف المالك. وإلى تشير إلى الانتهاء، بين طرف الذي يكون عنده الانتهاء وبين طرف الذي يسعى للوصول إلى الطرف الذي يكون عنده الانتهاء. وإنا إليه راجعون، الرجوع إليه سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات في سيرها هذا، في سيرها الوجودي، في سيرها التكويني، هناك مراتب من التكامل. هذا التكامل الذي يلحق هذه الموجودات إنما يكون بواسطة الخليفة الأكبر، لأن الفيض الإلهي النازل إلى هذه المخلوقات بواسطة الخليفة الأكبر. والخلافة الكبرى بهذا المعنى، وإن كان هذا البيان بيان موجز، لكن يمكنك من خلال ما ذكرته وبينته لك من بعض الأمثلة ومن بعض النصوص الشريفة، يمكن من خلال هذه المعاني أن تتصور المعنى الإجمالي لمعنى الخلافة الكبرى التي يتحدث عنها إمام الأمة في كلماته الشريفة هنا. فهي أن حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الألوهية، وهي أصل الوجود وكماله. ثم يقول وكل موجود له حظ من الوجود، وكل موجود له حظ من الوجود، وكل موجود هذه له حظ من الوجود، وإن كان بحاجة إلى بيان موسع لكن بشكل موجز أقول. قال وكل موجود له حظ من الوجود، يعني قد يسأل سائل هل يعني أن حظ الإنسان من الوجود يختلف عن حظ الإنسان، يختلف عن حظ الجماد أو هذا المنبر أو هذه الخشبة أو هذا الجماد من الوجود؟ يعني أن الوجود فيه أقسام وحصص، فهناك حصة للإنسان من الوجود، هذه الحصة أكبر من حصة هذا الجماد أو هذا النبات من الوجود. ليس بهذا المعنى، وإنما الوجود له مراتب، وتشبيه هذا المعنى كمراتب النور. حقيقة الوجود هذا النور ما هو؟ إذا أردنا أن نعرف هذا النور، كيف نعرف هذا النور؟ هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره. نور الشمعة ظاهر بنفسه مظهر لغيره. نور هذا المصباح الكهربائي ظاهر بنفسه مظهر لغيره. نور الشمس ظاهر بنفسه مظهر لغيره. نور القمر ظاهر بنفسه مظهر لغيره. ظاهر بنفسه يعني نحن لا نرى شيئا آخر يظهر هذا النور، وإنما هو ظاهر بنفسه ويظهر لغيره. أما في حقيقته هو اكتسب نوريته من نور وجهك الذي أضاء له كل شيء في أصل الحقيقة. لكن الآن حينما نتحدث عن النور وعن خواص النور، خاصية هذا النور، هنا التعريف بالخواص لا التعريف بالحقيقة. هناك تعاريف حقيقية، هناك تعاريف بالخواص. تعريف النور بهذا الشكل تعريف بالخواص، هذه خواص النور. أما التعريف الحقيقي نحن لا ندركه. إذا أردنا أن نعرف النور حقيقة، واقعا نحن لا ندرك حقيقة النور، حتى هذا النور الحسي، حتى هذا النور الحسي. ربما الآن في العلوم الطبيعية مثلا في علم الفيزياء ربما يحللون هذا، لكن هذا التحليل أيضا لخواص النور. الآن التحليل المختبري للأمواج النورية وللنور هذا لخواصه لا لحقيقته، فارق بين خواص الشيء. حينما أقول إننا لا ندرك حقيقة النور لا يعني لأننا لسنا من أهل الاختصاص في المختبر الفيزيائي، لا من هذا القبيل. حتى هذا الذي يعمل في المختبر الفيزيائي هو إنما ما يذكره عن النور وعن تعريف للنور ومن خواصه. حقيقة النور نحن لا نذكرها على أي حال. ليس الآن المطلب في هذه القضية. النور تعريفه واسع. النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره. لكن نور الشمس أقوى من نور هذا المصباح، ونور هذا المصباح أقوى من نور الشمعة، ونور الشمعة أقوى من نور عود الثقاب، وهكذا. لكن كل هذه الأنوار فيها هذه الحقيقة ظاهرة، ظاهرة بنفسها مظهرة لغيرها. غاية ما في الأمر هذا النور يظهر أشياء أكثر من هذا النور. هذا النور وضوحه ظهوره أكثر من ظهور النور الثاني. فحقيقة النور ظاهرة في كل هذه الأنواع، لكن هناك مراتب مختلفة، مراتب مختلفة في الظهور وفيما يظهر. الوجود أيضا هكذا، كل موجود في معنى الوجود، لكن مراتب الوجود مختلفة. نفس المعنى الذي ذكرته لكم قبل قليل، أن الموجودات تختلف في الانفعال والفعلية. اختلاف المخلوقات في الانفعال والفعلية، انفعال والفعلية بتعبير ربما يكون أوضح، أن كل موجود من الموجودات يؤثر على أشياء أخرى أو يتأثر بأشياء أخرى. مقصود هنا بالمعنى الفلسفي، مقصود هنا التأثر والتأثير بالمعنى الفلسفي. على أي حال حتى هذا التأثير والتأثر بالمعنى العرفي أيضا مرده إلى المعنى الفلسفي، لكن حينما يقولون انفعال وفعلية بالمعنى الفلسفي، ربما أبين معناه في دروس آتية. لكن حتى هذا المعنى الذي نفهمه من التأثر والتأثير بحسب المعاني العرفية، بحسب المعاني الحسية المحيطة بنا، وهذا أيضا مرده إلى التأثير والتأثر الفلسفي، إلى الفعل والانفعال الفلسفي. فكل موجود من هذه الموجودات له حظ من الوجود، يعني له رتبة أعلى من غيره. هذا له رتبة أعلى وهذا له رتبة أقل، هذا رتبته أقوى هذا رتبته أشد. بعبارة أخرى حينما يأتي صدر المتألهين رحمة الله عليه ليتحدث عن الملائكة في كتابه الأسفار، يقول الملائكة وجودات محضة. الملائكة الأولى، ملائكة التي هي في عالم العقول، الملائكة الأولى المراتب العالية للملائكة، الملائكة المقربون، يقول وجودات محضة. مقصود وجودات محضة أي لا ماهية لها. فمقصود الإمام هنا وكل موجود له حظ من الوجود، هناك من الموجودات له ماهية، هناك من الموجودات ليس له ماهية، والموجود الذي ليس له ماهية حظه من الوجود أكثر رتبته أعلى. مقصود الإمام بهذا الحظ أنه كل موجود له حظ من الوجود، لأنه هناك من الموجودات من المخلوقات ما هو وجود محض، وهناك من المخلوقات ما هو وجود وماهية. ولذلك في تعريف الممكن، ما هو في كتب الفلسفة حينما يأتون إلى تعريف الممكن، الحقيقة المزدوجة من وجود وماهية. على أي حال، هذه المطالب تحتاج إلى بيان، إلى شرح أكثر من هذا الذي ذكرته، ربما إن شاء الله في قوايا الدروس الآتية أبين هذه المعاني، وإن شاء الله في الدرس الآتي أتم الكلام في كلمات إمام الأمة. تلاحظون اليوم نحن تناولنا هذه العبارات كلمة كلمة، ربما في الدروس الماضية نتناول المضمون الإجمالي، وذلك لأهمية هذا المطلب، وهذه السطور من كلمات إمام الأمة مشحونة بعدة مصطلحات، فشرح هذه المصطلحات وشرح هذه العبارات يعينكم في فهم المعاني الآتية في الدروس الآتية بحول الله تعالى وقوته. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. وأختم كلامي بالدعاء الشريف: اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحمد وآله الأطيبين الأطهرين.